سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الدواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. توقفنا في كتاب صلاة الخوف عند باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. نعم تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كيفية صلاة الخوف تقدم الوضع المشهور اللي ذكره عبد الله بن عباس، وذكره أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، ونقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد اللقاءات اللي كانت مع العدو. في الحالات الأخرى اتكلم عنها أهل العلم منذ وقت مبكر في بيان استيعاب الأحكام الشرعية التكليفية لكل الأوضاع. فذكر الإمام البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. لأن أغلب الأوضاع اللي هي كانت بتبقى زمان في محاصرة حصن أو في محاصرة المدينة، زي محاصرة من الأحزاب، هم حصروا النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، فالمدينة احتمت بالخندق تمام، والناس واقفين ورا الخندق، وفي أيام طويلة ده بيتربص بده وده بيتربص بده، بس هنا المسلمون يدافعون عن المدينة. نعم. فالمدافع عن المدينة في طالب وفي مطلوب. الطالب اللي هم ما يتعلق بقريش ومن معه من الأحزاب. نعم. والمطلوب اللي هو المطلوب إبادته يعني أو قتله، هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهيبقى العكس في الطالب والمطلوب لما يكون الأمر من النبي عليه السلام، زي مثلا في خيبر، فمحاصرة حصن خيبر كرد فعل على اللي عملوه يعني اليهود، في ان يكون النبي عليه السلام محاصر الحصن والترتيب لمحاصرة الحصن والأشياء دي كلها دي هتاخد وقت. نعم. محاصرة حصن قريظة أو بني قريظة برضو هتاخد وقت، وهكذا في أمور كثيرة حدثت في موضوع الصلاة وقتها تحت مسمى صلاة الخوف. فالإمام البخاري بيقول باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء الإيه؟ العدو. كيف يكون الأمر؟ فبيقول وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. يبقى في حال اشتباك خلاص جاء النصر، مش قادرين ان هم ينفذوا الصلاة على الوضع المشهور اللي صلى بهم النبي عليه السلام، يبقى كل واحد هيصلي ايه لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا إيه؟ ركعتين. ركعتين. طيب خلي بالك ده بيستدل له بالوضع اللي حصل، ما هو الأوضاع دي كلها النبي عليه الصلاة والسلام اتأخروا عن الصلاة من الظهر لما للمغرب، فما صلوش العصر. نعم. لأن كان ممكن يصلوا العصر مع الإيه؟ مع الظهر جمع من غير قصر في المدينة. ولو في السفر أصلا أنت ممكن تجمع وتقصر من غير حرب ولا حاجة. نعم. ولو في المدينة برضو ممكن تجمع ومن غير قصر ولغير ضرورة. يعني الأمور متاحة بس مش على الدوام، يبقى دي في أوقات معينة أو أوقات اختارها خاصة. نعم. على أساس إن الأمة تعتاد على إن ده وضع إيه جائز أو إن ده وضع مشروع. يعني مثلا دلوقتي الناس بتصلي كل فرض في وقته، إن الصلاة كانت من كتابا إيه موقوت. فمواقيت الصلاة عشان الناس تميزها مثلا ممكن الإمام يأخر الصلاة لإيه للوقت اللي هو يصلي فيه على الناس تعرف مرة مثلا، أو زي ما كسن عبد الله بن عباس لما قال لهم لما تيجي حي على الصباح الصلاة قول ألا صلوا فين في الرحال، في الرحال. ده المؤذن، فالناس ما تعودتش على كده. لا، هو المفروض يكون الناس عارفة الأحكام من خلال واقع عملي زي كده يعني. نعم. فيجي ليه يقول لك الله هنصلي الظهر مع العصر. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مع العصر من غير إيه حاجة، ما فيش لا مطر ولا شيء، بس ممكن يكون في حر شديد أو شيء من هذا القبيل، لكن يعودهم على إن هذا الأمر إذا كان ده جائز في الوقت ده يبقى في وقت الشدة من باب أولى، وإن كان الأغلب في الوقت إنه بيصلي الصلاة في وقته. نعم. يعني الحكم الشرعية المرتبطة بالشرع مكيفة على كل وضع، يعني مش لازم هتروح زي ما بيعمل النصارى كده إيه، لا إما تروح الكنيسة يبقى ما فلكش صلاة. أنت خبرك إزاي؟ الصلاة مرتبطة بإيه؟ بالكنيسة. طبعا ارتباطها بهذا الوضع ده أمر محدث ما كانش فيما سبق، أنت خبرك إزاي؟ نعم. لأن القساوسة أرادوا لنفسهم أنهم يبقوا الوسطاء والمغفرة تكون إلا من خلالهم، فعشان كده فرضوا على الناس طقوس معينة أغلبها طقوس بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن طريقة الأنبياء والمرسلين هي نفس الطريقة اللي عليها النبي عليه السلام، منهج الإسلام والشرع والأحكام متناسب مع كل زمان ومكان ومع أي وقت، حتى لو كان في عصر نبي من الأنبياء حتى نفس التشريع نازل للتكيف مع الوضع اللي كان فيه هذا النبي يعني. نعم. فبقول إيه، فإن لم يقدروا على الإيماء يعني الصلاة بالرأس أو بالإشارة أو ما شابه ذلك أخروا الصلاة حتى ينكشف الإيه القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، يصلوا إيه ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، ركعة وإيه وسجدتين. ركعة وسجدتين مع الإيه مع الإمام، يعني الكلام ده كله مع الإمام، خبرك إزاي؟ يصلي بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء يأخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا، زي ما الرسول صلى مع أصحابه أو صلوا كل واحد عملوا مجموعات صغيرة وصلوا مع بعض. نعم. طيب، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. نعم. كان يقول لك بعض أهل العلم قالوا في بعض الروايات اللي ذكرت يعني إن هم إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فيقول لك قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة. لا، الكلام ده يعني ما فيش دليل عليه، بل لا يجزئهم الايه التكبير، لازم ينتظروا ويأخروا حتى يأمنوا وبعدين يصلوا. هيبقى حكم زي حكم صلاة الناس بالضبط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالمانع له أمر خارج الإرادة، نعم، لأن النوم مش في إيده، النسيان مش في إيده، نعم، يعني أمر طارئ بتقدير الله الكوني منع الواحد عن الصلاة. فهنا برضو أمر طارئ، الإنسان مش قادر إن هو يعمله إلا حيموت، أقبلك إزاي؟ فأول ما يأمن يصلي اللي فاته. وبه قال مكحول من أهل العلم، وقال أنس ابن مالك: حضرت عند مناهضة حسنة تستر، هي تستر، تقال هكذا أو تستر، اللي هي بلد سهل بن عبد الله التستري. نعم، دي موجودة فين؟ في الأهواز. كان في بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمرحلة يعني أو من الزمن، أنس بن مالك بيقول: حضرت عند مناهضة حسن تستر، نعم، المحاصرة يعني اللي استمرت فترة، عند إضاءة الفجر. عند إضاءة الفجر اللي هو عند إيه؟ الغلس أو بداية وقت النهار يعني، نعم، انتهى ظلمة الليل وعند بداية وقت النهار. واشتد اشتعال القتال، كلام ده من الفجر يعني، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، نعم، فصليناها بعد ما هم انتهوا يعني، ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا يعني بعد ما حسوا بقى بداية النصر وخلاص، صلوها مع مين؟ مع أبي موسى، من يعني عبادة واستعانة بالله عز وجل وتقديم ما يدل على الخضوع والإخلاص والاستعانة بالله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى فتح له. وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأن كان يعني إحساس إيماني عالي جدا جدا، لا يعني تعادله دنيا وما فيها، الدنيا وما فيها كلها ما تجيش جنب هذه الصلاة شيء من السعادة اللي حسوا بها نظرا لاستعانتهم بالله واستجابة ربنا سبحانه وتعالى في الفتح وقتها والغلبة يعني. طبعا هذا الكلام الإحساس الإيماني أن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم في وقت صلاتهم ودعائهم عامل سعادة عند أنس، الدنيا كلها وما فيها ما تسويش اللحظات اللي عشناها وإحنا بنصلي صلاة الخوف. نعم. حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها، عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا البخاري بيجيب الحديث ده عشان يقول لك ان ده الدليل على التكيف مع الوضع في حال الحرب. نعم، لان بعض الناس يظن ان صلاة الخوف لازم تكون بهذه الشكل بهذا الشكل، والا ما يبقى كده انت ارتكبت جرم. لا، ده لو تيسر الامر، لو رأى ولي الامر او الامام ان ده اللي صالح للناس يصلوا معاه. نعم، والصور زي ما انت شايف كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق، والصورة هنا منقولة عن جابر بن عبد الله بالسند المتصل. نعم، جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وفيما يتعلق بسب الكافر اللي أذاني أو يمنع الشخص من يؤدي العبادة أو يحاول أن يتخلص من المؤمنين، سبه زي ما أنت شايف النص واضح، ما فيش فيه أي مشكلة ولا حاجة، جاي يحاربني، جاي يحاربني، وكان الحال بالنسبة للمبتدعة. نعم، فالنص هنا عن عمر بن الخطاب والرسول عليه السلام سمعه، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وبالفعل هي غابت يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد، بسبب انشغالهم في مناهضة العدو وقتها. إن هم عمر بن الخطاب كان في جيش المسلمين وهم بيحرسوا الخندق، ما هو لازم يكونوا المسافة واسعة جدا جدا والمسلمون عددهم قليل، فعلشان ينتشروا على الخندق يبقى كل واحد لازم ياخد باله العود، هم حيجم أضعافهم 3-4 أضعاف المسلمين، فعلشان يمنع أي واحد يعدي الخندق. فقلوا: أنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان، وادي من الأودية الكبيرة اللي في المدينة، فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس. ثم صلى المغرب بعدها. نعم. فده دليل على ان صلاة الخوف بتؤدى على الوضع المناسب لوضع الجيش وما يراه ولي الامر. نعم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء. وقال الوليد: ذكرت للاوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمط واصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. نعم. طبعا باب صلاة الطالب والمطلوب، نعم، الأمر فيه هنا بيقول: وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل من الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. إذا تخوف الفوت، لو تخوف إن حيفوت الصلاة يقدر يصليها وهو راكب ويومئ برأسه وهو على ظهر الدابة. نعم. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت، هو يعني مرة تخوف أو تخوف، لكن هي زي ما ذكر ابن حجر في النسخة بتاعته تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. نعم. يعني هم هنا حيفوتوا صلاة العصر، فممكن يفوت صلاة العصر على اعتبار مسألة الطالب والمطلوب. نعم. فكان المطلوب بني قريظة والطالب هم المسلمون. فالمسألة يعني الرسول طلبهم ليطلبوا بني قريظة، فأصبح اللي ماشي في الطريق يعني لك في سعة أصلي، ولا الرسول قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، فلما اختلفوا ناس صلت في الطريق وناس صلت لما وصلت بعد انتهاء وقت العصر. نعم. والرسول لعن دول ولعن دول، ولا قال دول انتوا غلطانين ولا قال دول انتوا غلطانين. يبقى فهمنا من كده ان المسألة على حسب الوسع والاستطاعة، واللي يقدر انه يصلي بيصلي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. نعم، عليه الصلاة والسلام. هنا في الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب. طبعا كانت خيانة بني قريظة ان كان في عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يفتحوش المدينة للأحزاب، والأحزاب بتحاصر المؤمنين من الجهة اللي هي فيها الخندق. نعم. فطبعا هم تفاوضوا مع اليهود واتفقوا معهم على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتحوا باب المدينة من ناحية بني قريظة. فبعد ما ربنا صرف الأحزاب جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتوجه مباشرة إلى بني قريظة. نعم. ومحاصرته لخيانتهم الإيه؟ العهد. العهد. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لأصحابه جميعا بعد ما هم قعدوا فترة طويلة بقى طبعا من الإرهاق والتعب، قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني إيه؟ قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أدرك بعضهم العصر في الطريق، العصر أدركهم يعني. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، مش هنصلي لما نروح بني قريظة. نعم. وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، يعني هو ما أردش، ما نفهمش من كلامه أنه هو بيقول لك أنت ما تصليش إلا لما توصل بني قريظة، ده بيقول على أساس الحق تصلوا العصر في بني إيه؟ قريظة. استعجال يعني في الأمر. استعجال، طب لو ما لحقناش يبقى ما نصليش العصر؟ لا نصلي العصر، فصلوا العصر في الطريق. فوصلوا هناك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فلم يعنف واحدا منهم. على اعتبار اللي فيهم كده، لأن اللفظ يستوعب الاثنين. نعم. مش إن واحد يقول لك ده تأويل. لا. اللفظ هل يفهم منه إن هو القصد من ذلك سرعة النفرة إلى بني قريظة؟ ولا يفهم منه إن لو لا يصل العصر إلا في بني قريظة؟ فاللي فيهم ده اللفظ استوعب الكلام، واللي فيهم ده برضو اللفظ استوعب الكلام. يعني السياق نفسه دل على المعنيين معا. نعم. عشان كده الرسول ما عنفهمش، إنما لو كان يدل على معنى واحد يفهم كلهم مراد المتكلم وواحد خالف. نعم. لا، اللي خالف ده متعمد الإيه؟ المخالفين، مش ده مراد المتكلم. أما حاجة إن مراد المتكلم وصل إلى السامع، دلالة اللفظ على ما وضع له في مراد المتكلم. نعم. مش دلالة اللفظ على ما وضع له خلاص، لا، على مرادك أنت. لأن مول مثلا رأيت أسدا، فواحد قال تقصد الرجل الشجاع وتقصد الأسد الحقيقي. أخي بالك إزاي؟ أقول لك والله اللفظ يحتمل اثنين. طيب رأيت أسدا وسلمت عليه. رأيت أسدا إيه وسلمت عليه، ودعوته إلى الغداء في بيتي أو إلى الطعام في بيتي. هنا ما حدش هيقول لك المراد هنا الايه؟ الحيوان. كده اللفظ بقى واضح. اللفظ بقى واضح، يبقى المراد هنا من السياق هو الرجل الايه؟ الشجاع. فمن قال ان الاسد هنا هو الحيوان، اخبلك ازاي؟ يقول لا، ده تحريف وتزوير. مع ان لفظ الاسد في الاصل وضع للدلاله على الايه؟ على الحيوان. نعم. لكن هنا السياق نفسه دل على ان المراد الرجل الشجاع، فليه تصرفه للأسد؟ ما انت ورا منك حاجة، ما انتش صافي. نعم. بتلعب بالمسلمين، ان الكلام واضح، مع ان لفظ الأسد وضع للدلالة على الأسد، لكن كنت تقول ان سلمت عليه ودعوته لطعام وحضر معك في البيت وكلته سوا وتغديته كذا وكذا، وتيجي تقول ده أسد حيوان؟ لا، اقول له لا معلش، ده انت بتلعب بعقول الناس. نعم. فهو ده القصد يعني. فطالما اللفظ يحتمل الامرين يبقى المطلوب الامرين معا. واحنا قلنا ان في التفسير الاعتقادي في القران ان الايه القرانيه ممكن تحمل مجموعه رسائل كبيره جدا جدا، في اللي معروف وفي اللي لسه مش معروف، يبقى في رساله راحه لواحد قاعد في كنيسته بيقرأ فسمع الآية دي في اللحظة الفلانية دي فلاقى قدام منه هو بيفتح معنى وربط بالاثنين. فرسالة كده وصلت. انت خبرك ازاي؟ نعم. وهذا هو المراد. نعم. وصول الرسالة. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم. نعم عليه الصلاة والسلام. هذا في مسألة إيه الصلاة برضو من ضمن أبواب صلاة الخوف. نعم. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. ويريد أن أحيانا الأمر إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الإغارة دائما لما يحصل فيه حرب بيبقى على بداية أول ضوء النهار يصلي وينطلق فإن سمع الأذان موجود في مكان خلاص وإن لم يكن زي ما حصل في موضوع خيبر بدأ الإيه الحرب. نعم. طبعا خيبر خدت وقت في فتحها لأنها كانت على منطقة مرتفعة زراعية يعني هم الأراضي والسهول بينزلوا يزرعوه وآخر النهار يطلعوا يسكنوا في الحصن بتاعهم وعاملينه بطريقة ملفوفة على جبل بحيث يصعب على أي حد إن هم إيه انه يخترق المكان. نعم. يقفلوا باب الحصن خلاص مين اللي هيطلع لهم بقى فيبقوا نايمين امنين وما لهمش دعوه اللي تحت. نعم. فمساله الترتيب علشان الصعود لهم ومحاصرتهم وكان الحصن ده مصدر افساد في كل مكان ان هم اللي قلبوا الاحزاب وجمعوها وجم على المدينه عشان يخربوها وأتعب المؤمنين وآزوهم إزاء شديد. نعم. فالمهم قرر صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم والقضاء عليهم وحربهم كان متاخد من المدينة وهو رايح ناحية خيبر فلما وصل عند خيبر دلوقتي هو مع الجيش كله فصلى بهم وكبر بداية الصلاة باب التكبير والغلس بالصبح أي عند الغلس بالإيه بالصبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس احنا قلنا الغلس اللي هو انتهاء ضوء آخر ظلمة الليل. نعم. وبداية نور النهار يبقى الجو عتمة لكن طلع الإيه المستعرض أو الخيط المستعرض اللي ماسك من الشرق من الشمال للجنوب ناحية الشرق كده شفت ايه في علامة فصلت اهي بس لسه الدنيا عتمة ليه النور للسلام ينتشر فالرسول عليه السلام صلى في الوقت ده كبر وصلى بالناس. نعم. صلاة الفجر. نعم. طبعا هو صلى صلاة الفجر ما صلى صلاة الخوف بس دي اعتبرت زي صلاة خوف ليه لانهم مستعدهم للطلب اهو هم مستعدوا للايه للطلب صلى الصبح بغلس ثم ركب اي على الدواب يعني فقال الله اكبر الاكبر هنا اسم مقيد مش مطلق من اسماء الله الحسنى. نعم. خربت خيبر كلمة خربت خيبر أي سيفتحها الله تبارك وتعالى وستصبح خرابة على أهلها. وده دعاء خربت إيه؟ خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى إيه ذكر في وصف النبي عليه السلام ومن معه إذا نصرهم الحق سبحانه وتعالى وسينصرهم على الناس المنذرين اللي ما استجابوش يعني. نعم. فساعة ما التفوا حول الحصن والوصف التفصيلي للالتفاف النبي عليه السلام ودخولهم على خيبر، الكلام ده طبعا ورد في روايات أخرى، بس البخاري بيركز بيجيب الروايات اللي فيها الاستشهاد على صلاة النبي عليه السلام في وقت الحرب. نعم. هي صلاة الخوف. فالقصد كله الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، دي اللي إيه الشاهد من الحديث. أما الباقي هذا فتستطيع أنك تجمعه من خلال الأطراف القصة، من خلال الشواهد اللي وردت عن كل صحابي في مرواه، وتجمع الصورة الكلية والزوايا بتاع العدسات المكبرة من كل زاوية لغاية ما يتضح لك المشهد ككل. نعم. فلما شافوا النبي عليه السلام والناس سلعوا خلاص فخرجوا يسعون في السكك. يسعون في السكك يعني هم في الأصل نازلين عشان رايحين فين؟ شغلهم ومزرعهم. كل واحد شايل معاه المقتل بتاعه أو المسحة بتاعته ونازل لأرضه. فتفاجئهم بالجيش كله. نعم. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس. محمد والجيش، الخميس هنا معنى الجيش يعني. قال والخميس الجيش اللي هو أنس بن مالك. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر أي انتصر عليهم. وتفاصيل فتح خيبر بقى ديت كبيرة يعني. نعم. بس هو الملخص انه المشهد الكلي، المشهد الكلي كله ان بعد ما انتهت الحرب فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة اللي هم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبى الذراري اطفالهم ونسائهم وشيوخهم وكلهم بقوا سبي عند المسلمين، ودي القواعد المتبعة في أي حرب فيما سبق يعني. نعم. فصارت صفية لدحية الكلبي، أي صارت في الغنائم كسبي لدحية الكلبي. نعم. وبعدين القصة معروف يعني، راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صفية دي بنت أكبر واحد بنت حيي بن أخطب، فهذه لا تكون إلا لك، لأن هي إيه تعتبر الأميرة الكبيرة على بني قريظة وتأثر في نفسيتهم ومعنويتهم يعني. نعم. فبعد كده صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر دحية بأن يتركها. ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها في الأول يعني إن هي تدخل في الإسلام وأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فدخلت في الإسلام، فبعد ما دخلت في الإسلام جعل صداقها عتقها. واحدة طبعا هي تعتبر أميرة بالنسبة للناس ديت، فممكن إسلامها يكون سبب في هداية كل اللي معاها من الايه السبي والراحة النفسية في قلوبهم لما يعرفوا ان اميرتهم عملت كده يعني. نعم. فتزوجها النبي عليه الصلاة. فقال عبد العزيز لثابت، قال عبد العزيز لثابت يا ابا محمد انت سألت انسا ما امهرها، اللي هو الراوي ثابت البناني يعني. نعم. هل سألت ما امهرها، هي مهرها كان ايه؟ قال امهرها نفسها. فتبسم. اللي كان دي حاجة غريبة، يعني ان امرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بحيث ان يكون صداقها عتقها في مقابل عتق. طبعا كثير من الناس بينظر المسألة على اعتبار ان ازاي واحدة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ها، او ان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح هذه النصيحة ان تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامها، يعني هي ملاش حد بقى دلوقتي. فلو كان الامر لاي واحد من المسلمين مش هيبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وامر اخر في التعامل حيبان بقى من خلال لو واحدة كانت على اليهودية وفي مكانة صفية وعلمها ودراستها عن ماضيها فيما يتعلق بالتوراة والكتب الأنبياء السابقة، لو أن هذه أسلمت ودخلت في الإسلام، إيه الصورة اللي حيتبان عليها؟ فحيبقى أسوة لكل مهتدية جاءت في الدخول إلى الإسلام لما تكون يهودية أو حتى نصرانية. نعم. أن صفية كانت هي مثال، والمثال ده ما كانش موجود قبل كده، لأن أغلب النساء اللي تزوجوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منين؟ من العرب، أو كانوا من كبار القبائل، أو كان من بنات كبار الصحابة زي أبو بكر وعمر. لكن واحدة تكون على اليهودية ثم تدخل في الإسلام ثم تتزوج النبي عليه السلام ويظهر بقى حسن إسلامها وعبادتها وأن تتقرب إلى ربها وربنا أسعدها بهذه المكانة فتصبح أما للمؤمنين. يعني شوف اللي نالته صفية بهذا لما استجابت وتزوجت النبي عليه الصلاة والسلام ووفقها الله لذلك، بقت مش أم لمين؟ لقومها، لا ده أم لمين؟ المؤمنين، كل المؤمنين إلى يوم القيامة. يعني سبحان الله. قال أمهرها إيه؟ نفسها فتبسم. نعم. ده فيما يتعلق بالصلاة. وصلاة الخوف كلها شاهد لتوحيد العبادة، يعني حتى كل اللي ورد من أحاديث أو آيات في هذا الباب القصد منه أداء العبادة على الوجه الأكمل، تحقيق معنى إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. نستعين. نعم. وقد وضحها الإمام البخاري بشكل يعني رائع، واستدل بأحاديث صحاح موجودة في السنة وبأسانيد متصلة وبصورة واضحة. إحنا الحمد لله يعني في هذه الصورة اللي ورد عن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام كيف دقق الإمام البخاري بحيث يديك الشواهد في كيفية الصلاة عبر حياة النبي عليه السلام في جميع المواقف اللي فيها حروب. نعم. يعني رائع، رائع بمعنى الكلمة. نعم. المقارنة حتبان امتى؟ لما تدور على الكيفية عندهم ما تلاقي لها السند ولا الصورة واضحة. الصورة مش واضحة، فدي بتحسسهم بالعجز. نعم. وان هم ولا حاجة بالنسبة لما جاء في القرآن والسنة، فيعلو القرآن وتعلو السنة ولا يعلو على الإسلام شيء، فهم ليسوا على شيء. نعم. نعم. وإقامة التوراة والإنجيل ربنا أمر به، إقامة القرآن الكريم ما أنزل إليه من ربهم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. نعم. هذا الحديث في كتاب العيدين. نعم. كتاب العيدين معروف عند المسلمين ان احنا ما عندناش غير عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم. والاعياد عندنا دائما بتتميز عن الاعياد عند الاخرين. اعياد عندنا ترتبط بعبادة لرب العالمين. بطاعة. نعم. مكافئة طاعة. يفرح فيها المؤمن بايه؟ بصيامه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. فالفترة اللي فيها أو الفرحة اللي فيها الفطر، الفطر اليومي والفطر العام. فالفطر اليومي بعد انتهاء الصيام كل يوم، والفطر العام عند انتهاء رمضان كله. نعم. سنة. نعم. وفرحة عند لقاء ربي للأجر. فالفرحة اللي هي عند فطره مرتبطة بإيه؟ بعيد الأضحى، بعيد الفطر. الفطر. طيب بالنسبة لعيد الأضحى مرتبطة بأداء ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج. نعم. يبقى ده مرتبط بالعيد اللي هو الصوم، ده ركن الإسلام، والتاني مرتبط بإيه؟ بالحج. الحج. كركن أخير الإسلام. فهذان العيدان نفرح فيهما بأداء العبادة والطاعة وتحقيق دور الإنسان في الحياة. نعم. يعني فرحت إن أنا حققت معنى إياك نعبد وإياك إيه نستعين. فرحت إن أنا التزمت بالصراط المستقيم. لأن الفرحة الأساسية هي دي. بس دي فرحة على مدار العام. أعياد مخصوصة للمسلمين. نعم. لا فيها فرح بموت فلان ولا بحياة فلان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فرحتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ان احنا في كل يوم بنتذكر كيف نتأسى به. هي دي الفرحة الحقيقية. انما لو حاولت على فرحة يوم هنسافر بقية السنة. لان انت عندك النصارى مثلا بيحتفلوا بالميلاد، مع ان موضوع الميلاد ده عيد وثني. عيد وثني ملوش علاقة بعيسى عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد. وبيعترفهم هم ده اعياد وثنية. وملوش تاريخ محدد كمان. وملوش تاريخ محدد. لكن ده عندهم عايزين يعملوا احتفال، فلازم شجرة ايه؟ الكريسماس. الكريسماس بتاع الميلاد ويحطوا عليها معرفش ايه، ويجي بابا اسمه بابا نويل. بابا نويل ويدي هدايا للاطفال. بس هم ربطوا اذهان الاطفال بعادة وثنية محضة. الاصل في هذه الوثنيات الشيطان. فهو احتفال بالشيطان مش احتفال بطاعة الرحمن. نعم. يعني مفيش طقوس معينة فيها. اقصد اوامر شرعية تكليفية، ده كلها طقوس وثنية. لكن احنا عندنا لا، في هذا اليوم بيبقى فرحة المسلمين مقننة بنظام معين ووضع معين يرضي رب العالمين، فيش فيه مخالفات، بحيث تعود فيه النعمة والفضل. أولا فضل ربنا علينا ونعمة ربنا علينا من اتباعنا الأوامر التكليفية الشرعية حتى في اليوم ده نفسه. ففي عيد الفطر الفرحة بتبقى من خلال ان مفيش حد مهتم بسبب عدم وجود طعام او شراب. فعملية توزيع تلقائي للطعام والشراب في آلية مستحيل انك تلاقيها في مكان تاني. نعم. ان يفرض على كل مسلم صاع من الطعام. الصاع ده 2.5 كيلو تقريبا، اللي هو الصاع النبوي يعني. اما يكون على الامة كلها. غني او فقير. يعني ما هو الفقير هياخد زكاة، فطالما عنده القدرة يبقى لازم يدي لغيره. كأنه بيقول الرسالة يعني اليوم ده توزعوا فيه الأكل على بعض. نعم. فلو قالها كده وزعوا الأكل على بعض هتبقى مشكلة. إن لما يقول مفروض علينا صاع لازم أطلعه. يبقى أنا لازم أدور على حد أديله. بالك ازاي؟ صحيح. واللي اخذ حتى اجتمع عنده من المال من الفقراء فهيدي الايه؟ لغيره. يبقى عمليه توزيع تلقائي في ليله العيد بحيث ان المال كله او كل الطعام يعني يصل الى كل شخص مسلم على وجه البسيطه. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع سببا في اسعاد الناس جميعا. ولذلك هنا الصلاه بالنسبه لزكاه الفطر هو يقول لك لازم طعام ليه؟ لان دي العله منها. دي الهدف. فمساله تحويلها لفلوس مش هتحقق الهدف. صحيح. لك الفلوس انا هشتري بيها، تفرض الماده مش متوفره. احيانا بيبقى الصاع من القمح او الرز اخبارك ازاي؟ اغلى من الذهب. ادي كده صاع من ذهب مليان دينارات لناس في الصومال مثلا في وقت هم محتاجين ياكلوا. الناس بيدوهم دولارات، انا عم بحكوا الورق، انما انت عايز تديله تديله ايه؟ طعام. طعام. نعم. فاللي هيقول لك بالمال ساعتها يبقى ده غلطان في حق الامه. ما تسرعش كده، الشرع ورد بانها طعام. فواحد يقول لك يا سيدي ده تبنى من الوقت ما الناس يقول لك هياخدوا الطعام يروح يبيعوه، لا خلاص ما فيش اشكال ان حد ساعتها بقى ايه؟ يدفع اموال وايه؟ ويقوم بان يشوف المصلحه فين في ما يتعلق باموال المسلمين وطعامهم فيديهم. طيب ده في عيد الايه؟ الفطر. في عيد الاضحى بيرتبط الامر بالاضحيه. عايز توزع الطعام على برضه على ايه؟ على المسلمين وفرحانين. خد عندك بقى، هل بس المساله في العيد هيبقى اكل وشرب ولا مرتبط كمان بالكسوة والثياب؟ الكسوة داخلة فيه. داخلة فيه. باب في العيدين والتجمل فيه. فالتجمل ان اللي ما عندوش هيدور في الاسباب علشان يجيب. نعم. وساعتها لو الامر اقتضى هيروح حتى يستدين علشان يجيب لاولاده وكده يعني. لغايه ما تتسد هذه الامور من خلال الصدقات اللي هتيجي في الايه؟ في الاموال من زكاة المال او من غيرها. نعم. فهنا العيدين، وجود العيدين في الاسلام مرتبط باسعاد الامه. وبعباده وهدف وحكمه. مش بمجرد ان نعظم في الصنم او في الصليب او في عيد وثني مثلا يعملوه في الاماكن المختلفه اللي موجوده في الهند وفي الاماكن ديت، لا. دي الشيطان شغلهم باشياء اخرى عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. فبقول هنا حديث البخاري بيقول حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبة من الاستبرق فيها حرير. نعم. نوع من الايه؟ الحرير. نوع من الحرير. ويعني حاجة فخمة ويعني تحس منها كده ايه؟ ان مش الزاهد في الدنيا هو اللي بيلبس كده. هي لا يمنع من الواحد يلبس افخم الثياب والاشياء اللي زي كده يعني. نعم. لكن هو المسألة كلها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان هذه الجبة لباس من لا خلق له. لباس من لا خلق له. قال يا رسول الله، وعمر بن الخطاب يقول يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيدين ونفود. يعني حاجة كده ايه؟ طريق ان يبقى لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم زي عظمة الملوك والاشياء دي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له. نعم. كلمة لا خلاق له يعني ملوش يعني نصيب في الاخرة. اللي عايز الدنيا يلبسها، انما اللي عايز الاخرة هيلبس دي ليه؟ وطمعان فيها ليه؟ لا خلاق له. فعمر ركع طبعا، هو طبعا عمر الخطاب يريد افضل ما يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنسبه للثياب. فالحاجات اللي فيها حرير والاشياء زي كده ما يعني لا تليق بالايه بالرجوله يعني. نعم. فلبس عمر ما شاء الله ان يلبس، شاء المشيئه وصفه ذاته سبحانه وتعالى، والشيء ليس من اسماء. قعد فتره طويله كده، ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج. كانت القضيه دي غنائم جايه او اموال جايه وفيها هذه الملابس، فطلع نصيب عمر بن الخطاب جبه من ايه من ديباج. ده مش الحديث كله بس، دي مشهد من الايه الصوره. انما المشاهد التانية لما تجمعها على بعضها وجمع اطراف الحديث تبان لك الحقيقه. هنا ان الامام البخاري لما اورد الحديث اراد باب العيدين والتجمل فيه. فكون عمر قال له ان خذ هذه او ابتع هذه اشتريها، ودي كان راجل بيبيعها بره في خارج المسجد. نعم. ابتع هذه تجمل بها للعيدين والوفود، يبقى التجمل للعيدين والوفود مطلوب بس مش بالجبه دي. شفت بقى البخاري بيقول لك التجمل للعيدين والوفود او للعيدين بالذات، هو عايز العيدين ده مطلوب بس مش بالايه؟ بالجبه يكون فيها حرير او استبرق او حاجات من دي. نعم. فبعد فتره الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته ملابس واموال، فارسل نصيب عمر بن الخطاب جبه الدباش، فاقبل بها عمر فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انك قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، انت قلت لي ان ده لباس من لا، بعتها لي ليه بقى؟ عشان بسيط. وارسلت الي بهذه الجبه. في الروايات التانية أنت كسوتنيها، أنا لم أكسك هذه الجبة لتلبسها، يعني ما تفعلش أنت إيه تلبس تلبسها، أنا أديها لك لأنها حقك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها إيه حاجتك. فعمر ادها لمين؟ لأخوه، كان مشركا بمك. نعم. فمن ناحيه بيعه ممكن الجبه دي تلبسها امراه، لان يعني ملابس زمان ما كانش مساله ملابس معينه للرجال والنساء في الاصل كده يعني، قطعه قماش، نساء قطعه قماش. نعم. احنا انتهت حلقتنا اخو الدكتور، جزاك الله كل خير، واجعل الله العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.